بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، وهي المنفقة والباذلة، واليد السفلى هي يد الآخذ والسائل، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أي إذا أردت الإعطاء والإنفاق والبذل فابدأ بمن تعول، أي بمن تلزمك نفقته. وقالوا بمن تعول من العيلة، وهو الحاجة والفاقة، ومنه قول الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ثم قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. الصدقة هنا يشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ويشمل صدقة التطوع. فالصدقة الواجبة وهي الزكاة لا بد أن تكون عن ظهر غنى، لأن الزكاة لا تجب حتى يملك الإنسان نصابا، فالغني في باب الزكاة من ملك نصابا زكويا. وأما صدقة التطوع فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان زائدا عن حاجته وكفايته وكفاية من يمونه. فإذا تصدق زائدا عن حاجته وحاجة من يمونه فإن هذه الصدقة تكون عن ظهر غنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف أي من يطلب العفة، فإن الله عز وجل يعفه. وقوله ومن يستعفف يعفه الله، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن من طلب العفة من الله عز وجل أعفه الله بأن جعل العفة له سجية وطبيعة، فلا ينظر إلى المحرم ولا يتطلع إلى النساء ونحو ذلك. والمعنى الثاني أن الله تعالى يرزقه ما يكون سبباً لعفته من زوجة صالحة. ثم قال: ومن يستغني يغنه الله. من يستغني أي يطلب الاستغناء عما في أيدي الناس وعن سؤالهم واستشراف ما في أيديهم، يغنيهم الله عز وجل. وهذه الجملة أيضاً لها معنيان. المعنى الأول أن من طلب الغنى من الله تعالى أغناه الله بأن رزقه القناعة، فيقنعه الله تعالى بما رزقه وما أعطاه من المال. والمعنى الثاني أن الله عز وجل يرزقه ما يكون سبباً لاستغنائه عن الناس من مال أو كسب أو صنعة أو غير ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الإنفاق والبذل في سبيل الله، ومنها أيضاً أن المشروع للإنسان أن يبدأ في النفقة بمن يعول ومن تلزمه نفقته من الأهل والزوجة والأولاد، ومنها أيضاً وجوب النفقة على الزوجة والأهل والأولاد والعيال. والنفقة على الأقارب إنما تجب بشروط أربعة. الشرط الأول غنى المنفق، بأن يكون المنفق غنياً. والشرط الثاني فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيراً ومحتاجاً. والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، بقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، أي في الأصول والفروع، فإنها تجب نفقتهم ولو مع اختلاف الدين. ولهذا لما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، وكانت أمها مشركة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. والصلة تكون بالمال والفعل والجاه وغير ذلك. ومنها أيضا من فوائده أن من طلب العفة من الله عز وجل أعفه الله. ووجه ذلك أن الإنسان إذا طلب العفة من الله وطلب الغنى من الله فإن قلبه يتعلق بالله تعالى خوفا وطمعا ورجاء، ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين، وحينئذ يصدق في توكله على الله تعالى، فيغنيه الله عز وجل من فضله، والجزاء من جنس العمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.